المظلم فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إلينا من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 34 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب 14 الذي ترجمه بقوله: باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة. وفيه الحديث 11 بعد 100. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا، يعني ابن مسعود يقول قال: فانطلق بنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، سأل الجن النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، يعني ماذا يأكلون، ماذا يحل لهم. فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو قر ما يكون لحما، وكل بعرف علف بنوافكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، يعني بالعظم ولا بالبعر، فإنهما طعام إخوانكم. رواه أحمد ومسلم. يقول الإمام الشوكاني: الحديث رواه أيضا أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم. وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف، وسبق أن ذكر المؤلف حديث الزبير بن العوام في الباب السابق وضعفه، لأن فيه ثلاث مجاهيل. وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف، بل هو ضعيف جدا. وعن سلمان رواه مسلم وقد سبق أيضا، وعن جابر عند مسلم وغيره كما سبق. فقد وردت الباب أحاديث متعددة مصرحة بالنهي عن العظم والروث، قد ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قبل هذا. ورواه أيضا أبو عبد الله الحاكم في دلائل النبوة. خذوا بالكم أن الحديث هذا يعني يتعلق بعدة أبواب، فهو هنا قد كتب به في باب التقلي، في باب التقلي، ولكنه يوضع في أبواب دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر كذلك كما فعل البخاري في كتاب بدء الخلق حينما تكلم عن الجن. ولذلك أورده الإمام أبو عبد الله الحاكم في دلائل النبوة. قال ورواه أيضا أبو عبد الله الحاكم في دلائل النبوة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: ليلة الجن. والمقصود بليلة الجن وما نزل في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وكذلك الصورة التي سميت باسمهم في قوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، إلى آخر هذه السورة العظيمة العجيبة التي تتحدث عن هذا الخلق العظيم الذي هو بالنسبة لنا إيمان بالغيب أو إيمان بغيب. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن أولئك جن نصيبين. نصيبين هذا اسم المكان الذي ينسبون إليه، مكان اسمه نصيبين بين الشام وبين مكة أو بين المدينة وبين الشام، يقع في جزيرة العرب اسمه نصيبين. واختلف علماء اللغة في ضبط هذه الكلمة، فمنهم من صرفها ومنهم من لم يصرفها. أولئك جن نصيبين، والبعض يقولون يجوز فيها نصيبون ويجوز فيها نصيبين. أولئك جن نصيبين جاءوني فسألوني الزاد فمتعتهم بالعظم والروض. متعتهم يعني أبان لهم عن جواز أكل هذه الأمور، والأكل أو الزاد يطلق عليه لفظ التمتع، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، كلوا وتمتعوا. يقول تمتعتهم بالعظم والروث، يعني أحل لكم هذا بأمر الله طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. قال وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم وما يغني عنهم طعام العظم والروث. قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا يجدون روثا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أخذ، فلا يستنجي أحد لا بعظم ولا برأس. طبعا هذه الأحاديث من الأحاديث التي تتحدث عن عالم الغيب، وهذا يعلم منه أن الجن هذا المخلوق العجيب الذي لا يرى، بل قال الله في شأنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم من أيضا بأمور لا نستطيع نحن أن نتصورها. يعني حينما يأتي إلى عظم فيجد هذا العظم ملقى، فهو حينما يمسكه ليأكله الله تعالى يجعل على هذا العظم بقدرته سبحانه وتعالى لحما يأكله الجان. معنى ذلك أنك أنت لا تصح، لأنك سترى العظم هو هو لم ينقص ولم يزد. وكذلك الروث إذا أخذوه لكي يعلقوا به دوابهم ولهم دواب تختلف عن دوابنا، عالم غيبي، وهو ساعة أن يمسك بهذه البعرة سيجد فيها في هذه البعرة ما كان عليها سابقا من حب ومن بذر وما شاكل ذلك فيأكله، ولا يأكل البعرة وتبقى البعرة بعرة ويبقى الروث روثا ويبقى العظم عظما. ولذلك لا تستطيع أنت أن تعرف إن كان الجن قد حل بهذا المكان أم لا، لأن الله تبارك وتعالى يعني قضية الجان كثير من الناس يتعاملون مع موضوع الجان تعاملا عجيبا، بحيث إنه يظن أن الجان من الممكن أن يفعل كذا وأن يسرق وأن يفعل وأن يقتل وأن وأن وأن وأن. هذه الأمور لو حدثت لكانت شاذة حدوثا استثنائيا لا يستطيع أن يبنى عليه قاعدة على الإطلاق. مسألة التوسع في هذا الباب خطأ، خطأ كبير. نحن نؤمن بما جاء في حدود النصوص ولا نتوسع في هذا الباب على الإطلاق، لأن هذا الأمر لو صدقه الناس وآمنوا به، آمنوا بالتوسع لا أقول بالنصوص، فإن الإيمان بالنصوص لا يسع مسلما أبدا، إلا الإيمان به لا يسع مسلما إلا أن يؤمن بما جاء في الكتاب وفي السنة المطهرة، ولا نؤول ذلك بل نأخذه على ظاهره وعلى حقيقته فنؤمن به ولا نؤوله أبدا ولا نصرفه عن ظاهره. ولكن في نفس الوقت لا نتوسع في هذا الأمر، فمثلا على سبيل المثال لو سرق شيء من المنزل يقولون سرقه الجن، لو حدث كذا يقول هذا الامر رحمة الله تعالى تأبى رحمته وحكمته تأبى ان يوجد شيء من هذا القبيل كما يتوسع كثير ممن يتكلمون في معالجة الجن ويتكسبون من وراء هذه الامور بحيث ان كثيرا من الناس حينما تجلس معهم تظن ان الجن يسيطرون على حياة البشر والشياطين تسيطر على حياة البشر. هذا الامر امر خطير لاننا ان وجدنا مقتولا لابد وان نجد له قاتلا وان وجدنا مسروقا لابد وان نجد له سارقا من البشر وان وجدنا شيئا قد تعطل فاننا نبحث ونجد في البحث ولابد وان نجد ان الذي قد بعد في هذا الشيء فافسده هو من البشر والا لو فتح الباب على مصراعيه وترك الله عز وجل الجن هذا المخلوق العجيب الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه كانت يعني الحياة دي تفسد على وجه الأرض. يعني تتصور لو في مجموعة من البلطجية من البشر موجودين في شارع من الشوارع يحيلون هذا وما فيش مثلا بوليس ولا في شرطة ولا شيء من هذا القبيل ما الذي سيترتب على هذا؟ تفسد الحياة. لا يستطيع الناس أن يخرجوا من بيوتهم يغتصبون النساء ويسرقون أموال الناس ويفتشون الناس ويأخذون أموالهم ومن الممكن أن يصيبهم بقتل وما شابه ذلك. تصور بقى لو كانت البلطجيه دول من الجن وانت لا تراهم ماذا تكون النتيجه؟ تبقى قاعد كده في هذه الزبده الدنيا كلها بتشيح حواليك منك يدخل جن ولا شيء من هذا القبيل كل شيء يحدفوا لك يمين وشمال وانت ما انتش شايف حاجه تفسد الحياه وتيجي تقول ايه اللي عمل كده؟ ده الجن. ايه اللي افسد هذه المروحه؟ الجن. ايه اللي قتل الراجل اللي ولع العربيه اللي واقفه في الشارع؟ الجن. يبقى تحولنا لمجموعه من المدروشين مجموعه من المجانين سنتحول هذا خلاص بقى نلغي بقى علم البحث الجنائي والشرطه وما شاكل ذلك وكل شيء نحيله. بنك طلق، شيء اختلف، شيء فتك، امراه قتلت، امراه اغتصبت، يقول لك الجن، واحده تيجي جنب، طب الجن تفتح ابواب من الشرور لا اول لا ولا هذا الكلام يفتحه الدجاجله على مصراعيه وللاسف يركنون الى بعض الاثار. لا نحن نؤمن بما ثبت في كتاب ربنا بما جاء في كتاب ربنا وثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولكن بدون تزايد. التزايد في باب الغيب هذا يعني التزايد في الباب والتوسع فيه يقابل الباب الاخر الذي لا يؤمنون بالنصوص. هؤلاء مفرطون واولئك مفرطون والسنه والحق بين الغالي والجافي وبين الافراط وبين التفريط. رحمة الله بنا تأبى أن يترك الأمر لعصاة الجن ومفسد الجن وإلا لفتت في الحياة. تصور أنت لو مجموعة من الأشرار البشر وإمكاناتهم محدودة فما بالكم بإمكانات هؤلاء الذين رابوا الفضاء قبل البشر، رابوا الفضاء وصعدوا إلى الكواكب قبل البشر بدليل قول الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رجلا. فإذا الجن بطاقاته وإمكاناته الهائلة كعالم غيبي محدود ومحجم، من الذي حجمه ومن الذي حدده؟ خالق الدنيا والآخرة. لأن الأمر لو قلت هكذا لفسدت السماء وفسدت الأرض ولا تكون هناك حياة على وجه هذه الأرض. بالنسبة للبشر في ولاد أمور، في شرطة تمنع، في قوة تستطيع أن تمنع المفسدين. طب بالنسبة للجن ماذا سنفعل نحن مع هؤلاء الذين لا نراهم؟ ولذلك أي شيء تجده في هذه الدنيا فساد لكل فاعل فاعل تمام ولا لا بد أن نجد له فاعل. ما بقاش إنسان قاعد كده فجأة يروح واخد قلم على وجهه يقول لك مين اللي رغم الآن يقول له الجن؟ لو قال هذا الكلام هتفسد الدنيا. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاه والسلام بيتكلم عنهم شكل اكل الناس وانما تاكلون هذا العظم، مش هياكلوا العظم بحيث يبقى حته عظم وحطه قدام عينيك فتاكل العظم دي احتفل ايه الجن كذا؟ لا، الله يخلق لهم شيئا عليه وتطلق العظم هي العظم لا تبد ولا تنقص والبعره هي البعره. لو سبت انت 10 بعرات وجيت الصبح هتلاقيهم الا لو عملت فيهم الرياح لكن واضح. لكن عايز يقول لك ايه الجن كذا؟ لا، هذا الكلام مش موجود والنصوص ما قالتش هذا الكلام. على كلمة دي بعض الناس للأسف في أحاديث كثيرة غير صحيحة وأثار وأقوال غير مسندة وغير محررة وغير محكمة في هذا الأشياء. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى عمدتنا كتاب ربنا وما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة. ولا نأخذ بقول شاد لأن العقيدة الإسلامية في عالم الغيب بفضل الله تبارك وتعالى أمور محكمة. يقول وفي رواية أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. يعني لا تستنجى بعظم أو بروث أو بحممة. الحممة هو البحث بالبحث ولا بالبحث كذلك لأن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي إسناده يعني في إسناد الحديث إسماعيل بن عياش الحديث رواته ثقات. وفي إسناده إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش هذا هو إسماعيل الحمصي وشيخه في الإسناد حمصي أيضا يعني من حمص من الشام. وابن عياش إذا روى عن الشاميين حجة عند الإمام أحمد وعند الإمام البخاري وعند الإمام يحيى بن معين. وإذا روى عن الحجازيين فهو ضعيف. لماذا؟ رواية عن الحجازيين ضعيفة ورواية عن الشاميين ثقة. هو ثقة لكن لو روى عن الشاميين رواية صحيحة ولو روى عن الحجازيين فيها ضعف. لماذا؟ لأن كتابه عن الحجازيين ضاع فحدث من حجزه فأخرى. فالرجل ثقة ولكنه يحدث من كتابه عن الحجازيين وعن الشاميين. كتابه عن الحجازيين ضاع فحدث فاختلط وقع في الخطأ كان في الأجيعة الذي احترقت كتبه فحدث من حجزه فوقع في الخطأ. فالمعيش ثقة ولذلك حديثه هنا في هذه الرواية وفي هذا الحديث حديثه عن شامل ولذلك الحديث صحيح وله طرق. وبناء على ذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 30 وتكلم على ابن عياش هذا رحمه الله. يقول الإمام الشوكاني والحديث قد تقدم الكلام على فقهه في مواضع. قال المصنف يعني المجد بن تيمية رحمه الله وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب بالنجاسة. فيه تنبيه انظر على النهي عن إطعام الدواب بالنجاسة. يعلق على ذلك الشوكاني بقوله لأن تعليل النهي عن الاستثمار بالبعض بكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك. النهي معلل أم غير معلل؟ معلل. علل النهي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالبعض وجعل العلة ماذا؟ جعل العلة كونها طعام دواب الجن. يبقى معنى ذلك يفهم من ذلك ينبه بذلك على أن طعام الدواب لابد وأن تحترز له من النجاسة فلا تطعم دوابك أشياء نجسة. فإن كان دواب الجن قد منعنا من الاستجمار بعلفهم فمن باب أولى يكون علف دواب الإنس مصانا عن أن يأكل شيئا فيه نجاسة. فقال الإمام المجد وفيه تنبيه على النهج عن إطعام الدواب بالنجاسة لأنت تعرف على ألا يتنجس طعام دواب قولنا هذا من هذا الحديث. الحديث الثاني عشر بعد المئة وعن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوءه وحاجته صلى الله عليه وسلم يعني أداء حاجته ولوضوءه. فبينما هو يدفع يحمل الإداوة والإداوة إناء من الجلد كما سيجي إناء من الجلد إناء مصنوع من الجلد زي الزمزميه كده ولا حاجه اللي كان بيتعمل زمان من الجلد قديما كانوا يعملوا شيء كده زي حتى الجراب اللي كان بيستخدمها حتى الراجل بتاع الخصوص كانت بتبقى الإناء اللي شايله مصنوع من الجلد. كان قديم تنسأ زمان يشيل على كتفه إناء كبير من الجلد بيتملي بالجلد. فهنا ودي تسمى القربة. فهنا يقول إيه؟ كان يحمل أبو هريرة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة يعني إناء من الجلد لكي يتوضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته فيستنجي. فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. يعني أبو هريرة حمل أشياء وصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. قال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا براسة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت. فقلت ما بال العظمة والروسة؟ لماذا يعني استثنيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمة والروسة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وقت جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزادة فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروسة إلا وجدوا عليها طعاما. طبعا ليس المقصود من الروسة هم الذين يأكلونها، وإنما فصل الأمر بالنسبة لدوابهم في رواية أخرى. الحديث رواه البخاري في صحيحه. قال الإمام الشوكاني الحديث هكذا ساقه البخاري في باب ذكر الجن، وهو أتاه مما ساقه في الطهارة. يعني البخاري أورد الحديث كما هي عادته عدة مرات في الصحيح، حينما ذكره في الطهارة لم يذكره بهذا السياق المطول في كتاب في آخر الكتاب في المجلد السابع من فتح الباري في باب ذكر الجن، وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه مطولا. يعني البيهقي رحمه الله أخرج الحديث وأورده من نفس الوجه، يعني نفس الوجه يعني نفس الإسناد الذي أورده به الإمام البخاري، ولكن رواية الإمام البيهقي كانت مطولة. قوله ادغني أحجارا بالوصل من الثلاثي أيطلب لي بالوصل يعني أمجد وصل، بالوصل يعني أمجد وصل. ابغني أحجارا بالوصل من الثلاثي أيطلب لي، يعني حينما نجعلها همزة وصل تكون من الفعل الثلاثي، يقال فغيرتك الشيء أي طلبته لك. يبقى ابغني بمعنى أطلب لي لو قلناها بهمزة الوصل، فهي من باب فغيرتك الشيء أي طلبته لك، فاطلب لي ابغني. وفي رواية بالقطع بهمزة القطع ابغني يقال أبغيتك، الفعل الثلاثي بغيتك، لكن الفعل الرباعي أبغيتك أفعل، أفعل بتزيد الإيه الهمزة. فعل الرباعي إما أن يكون هنا بالنسبة لما يكون ثلاثي بتدخل عليه الهمزة، أو يكون إيه مشدد اللي هو المضاعف، مش كده؟ هنا يقول إيه يعني أفعل أو فعل، فهنا يقول وفي رواية بالقطع همزة الإيه القطع. يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبي. طب أيهما أولى بهذا السياق؟ قال والوصل أنسب في السياق كذا في الفتح. يعني هو ينقل الكلام مختصرا من الكتاب العظيم فتح الباري. يقول صلى الله عليه وسلم ابغني أحجارا أستنفض بها. ما معنى أستنفض؟ يقول بتاء مكسورة وضاد معجمة. وقلنا قبل ذلك إن أفضل ضبط للكلمة إنما يكون الضبط هكذا مكتوبا. التشكيل ياما عندنا النسخة نفس نسخة ابن الجوزي ومصروف عليها، ومع ذلك في أخطاء في الضبط كثيرة جدا بتنتج هذه الأخطاء عن طريق الايه الطباعة الخبيثة. لكن لما يريد الإنسان أن يضبط الكلمة ضبطا محكما يأتي بتشكيل الكلمة عن طريق الكتابة، فيقول بالطبع مش هينفع الكلام ده في كل الكلمات، وإنما في الكلمات الايه محدودة، الكلمات التي تشكل على طالب العلم. فيقول أستنفض بفاء مكسورة وده يشكل لك الباء مش كده بباء مكسورة وضاد معجمة. معجمة يعني منقطة يعني ما هي صار عايز يفرق بين لأنه من الممكن أن يقول بباء مكسورة وضاد تسقط النقطة مش ممكن. فإذا سقطت النقطة تظنها أنت صار فيقول بضاد معجمة مجزوم التنصب يعني ساكن آخره مجزوم. ما الذي جذبك؟ لم يدخل عليه حرف أو أداة من أدوات الجذب ولكنه في جواب الطلب. ففي جواب الطلب أو في جواب النفس يكون في جواب الطلب أو في جواب النفس يكون مجزوما. فيقول مجزوما لأنه جواب الأمر. جواب الأمر هو الطلب في جواب الطالب والأمر أو إنه ويجوز الرفع يعني ليس هو مجزوما قولا واحدا وإنما يجوز فيه الرفع على الاستئناف. فيجوز الرفع على الاستئناف في غير أحجار التنفيذ فيجوز فيها الجذب ويجوز فيها الرفع ويجوز الرفع. فإن رفعنا على الاستئناف وإن جزمنا كان في جواب الطلب واضح. يبقى لو سئل لماذا جزم تقول لأنه في جواب الطلب. ولو سئلت لماذا رفع في رواية أخرى تقول على الاستئناف. قال وقعنا الاستنطاق النظر انك تنقض الحاجة حتى في اللغة العامية يقول لك تنقض مش كده ايه النساء في الفكر بتنقض النهارده تنقيض. النقض وهو ان يهز الشيء ليطير غباره نفس المعنى العربي مش كده نفس المعنى الذي نقوله في العامية المصرية. ويجوز الرفع على الاستئناف. قال ومعنى الاستنطاق النقض وهو ان يهز الشيء ليطير غباره زي ما قلت المنجد ينفض الأذن مش كده عشان يطير الغبار. يقول قتل القاموس يقصد القاموس المحيط للفيروزة بعدين استنفضه يعني استخرجه وبالحجر يعني استنفض بالحجر يعني استنجى وبالحجر يعني استنفض بالحجر يعني استنجى. قال الحافظ ومن رواه بالقاف فقد صحب التصحيح يعني الإنسان قرأها قطع لأنه أخذ هذه اللفظة من الكتاب ولم يأخذها بالسماع ولذلك يأتي التصحيح إنما يأخذ طالب العلم العلم أو المعلومة من الكتاب بدون السماع. فالسماع هو الذي يصون عن التصحيح. فالسماع هو الذي يصون عن التصحيح وبالذات يكون ذلك أو يقع ذلك الخطأ في ضبط الأعلام في ضبط الأعلام وفي ضبط الكلمات المشكلة. قوله ولا تأتيني قال الحافظ كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن أبا هريرة فهم من قوله استنجي أن كل لا يزيل الأثر وينقي كاتب فالعظم قد يفعل هذا والروث قد تفعل هذا. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة فهم من قوله استنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاتب ولا اختصاص لذلك بالأحجار يعني ضم يعني ربما ظن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا هريره لا يعرف ان الاحجار هي التي تنقي وهي طاهره وليس فيها ما يترتب على ما يترتب على الاستنجاء بالامور التي نهي عنها. قال فنزهه باختصاره بالنهي على العظم والروث على ان ما سواهما يريد. هنا يريد ان يستدل بدليل اخر على المساله السابقه أن الحجر ليس مختصا بالمسألة وإنما كل ما كان شأنه كشأن الحجر حتى كالمناديل وما شكل ذلك في زماننا كل ذلك من الممكن أن يحل محل الحجر لأنه استثنى أمرين. فدل ذلك دائما لما الشرع وهذا أمر عقلي لما تأسس المناني وتكون المناني قليلة تذكرها هي فيدل ذلك على جواز ما عدا ذلك. فأنت قد حصرت المنهيات يعني فربنا عز وجل يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره أو يقول كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم لا طعم إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا. يبقى حصر المحرمات. فلما حصر المحرمات أجاب ما عدا ذلك. لكن لو قال ما هو الذي يجزئ؟ يقول لك كذا، يبقى لا يجزئ ما عداه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل لا يجزئ الا الحجر، وانما قال ابغني احجارا، ثم استسلم ونهى صلى الله عليه وسلم عن العرض وعن الرد. لو كان هناك شيء اخر منهي عنه لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ينهى عن اشياء اخرى تلحق بالعظم وبالرد من باب الايه؟ من باب القيد. يقول فنبهه باختصاره في النهي على العظم والروس على ان ما سواهما يجزئه، ولو كان ذلك مختصا بالاحجار كما يقوله بعض الحنابله والظاهريه لم يكن لتخصيص هذين للنهي معا، لان بعض الحنابله والظاهريه قالوا لا يجوز الا بالاحجار، لا يجوز الا بالاحجار. فلو كان قوله هو الحق لم يكن لتخصيص هذين للنهي معنا، وانما خص الاحجار بالذكر لكثره وجودنا، وهذا قد تكلمنا عليه السابق. قوله هما من طعام الجن، قال الحافظ الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، اختصاص المنع بهما، يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان العله انهما طعام الجن، واضح انهما طعام الجن. والحديث قد تقدم الكلام على تفسيره، وسياتي ان الروض نجسه كما سيجيء في الحديث التالي بمشيئه الله. بعد ذلك ياتي الباب الخامس عشر، باب ما لا يستنجى به لنجاسه، باب ما لا يستنجى به لنجاسه. وفي الحديث الثالث عشر بعد ذلك، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه رئة. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي، وزاد فيه أحمد في رواية له إيتيني بحجر، قال له إيتيني بحجر وفتحها، نفي هذه الرواية بعد، مع أننا تكلمنا عنها في اللقاء الماضي في الرد على الإمام الصحابة، تذكرون أن نسيتم؟ سنذكركم بمشيئة الله تعالى. قوله فلم أجد في رواية البخاري فلم أجده، والضمير للحجر، يعني هو قال له إيتيني بثلاثة أحجار، فآتاه بماذا؟ بحجرين وبرأس، فألقى الرأس واستنجى بالحجرين. في رواية دائرة زيادة لأحمد بن حنبل، الإمام أحمد، إنه قال إيتيني بحجر، يعني نفس مكانها حجر، عشان يكون ثلاثة، لأن الحديث السابقة جعل الحد الأدنى للاستطاعة والاستجمار كام حجر؟ ثلاثة، وهو هنا هيكتفي حجرين، خدوا بالكم. قوله فأخذت روسا، زادت ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روسة حمار، ونقل التيمي أن الروس مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، يعني نقل الإمام التيمي. فإن ثبت كلامه، إن ثبت كلام الإمام التيمي، كانت الروسة خاصة بهذه المواشي أو الدواب، مش أي شيء يسمى روسة، الروسة لغة مختصة بهذا الأمر. وطبعا أنتم سألتم تعلمون أن الحمار الأهلي نجس، مش كده؟ لأنه يحرم أكله، فميتته نجسة، فرجيعه نجس، بعكس الدواب مأكولة اللحم مثل الإبل وما شاكل ذلك، الأمر بيختلف. قوله وألقى الروضة، استدل به الطحاوي تكريم على عدم وجود السلام. نعم. وقد سبق الرد عليه برواية أحمد المذكورة ها هنا في باب الحق ما كان في معبد أحجار. الباب الثالث اللي هو باب الحق ما كان في معبد أحجار. طبعا رواية الإمام أحمد فيها كلام، رواية الإمام أحمد فيها كلام، لأن أبو إسحاق عن علقمة تكلموا في أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، فهذه الزيادة ليست بصحيحة، ولكن هل أنها غير صحيحة؟ هل أنها غير صحيحة؟ هل معنى ذلك يسلم مذهب الإمام الطحاوي في هذه المسألة؟ نريد أن نذكركم بهذا الكلام، لأني يعني ظننت أنكم نسيتم كلام الإمام الطحاوي. قال الطحاوي في هذا الحديث: هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط، لأنه صعب للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله ناولني، فلما ألقى الروس تدل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزي، إذ لو لم يكن ذلك لقال ابن ثالثا. ورده الحافظ وقال: قد روى أحمد في هذه الزيادة بإسناد رجاله الثقات. قال: في آخره فألقى الروس وقال: إنها رزق ائتيني بحجر. قال: مع أنه ليس فيما ذكر استدلال، يعني حتى ولو ضعفت هذه الزيادة التي قال إمام ابن حجر إن إسناد رجالها الثقات، ولكن في كلام في سماع علي إسحاق من علقمة الإمام ابن المديني وغيره وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم، قالوا: لم يسمع أبو إسحاق من علقمة فحرفا، لم يسمع من علقمة حرفا. فحتى لو قلنا إن هذا الحديث أو هذه الرواية غير صحيحة، متمسك لا يسلم استدلال الإمام الطحاوي. لماذا؟ فشوف بيقول الحافظ ابن حجر: قال: مع أنه ليس فيما ذكر استدلاله لأنه مجرد احتمال، وحديث سلمان نقص الحديث السابقة التي تحدثت عن الجمهور استخدام الثلاثة، هذه نقص وهذا في احتمال، يعني بقي معه حجران، هل اكتفى بهما أم لا؟ المسألة محكمة، مش كده ولا لا؟ المسألة محكمة. فقال: لأنه مجرد احتمال، وحديث سلمان نقص في عدم الاقتصار على ما دونها، ثم حديث سلمان قوي وحديث ابن مسعود فعل، واذا تعارض قدم القول. فاكرين الكلام ده احنا قرانا في احمد بن ايه وشرحناه المره الماضيه، لكنني اردت ان اذكركم بما ذكرناه سابقا. قال: قول هذه الرجس، الرجس بكسر الراء واسكان الكاف، قيل هي لغه في رجس، هي لغه في رجس، واستدل على ذلك بماذا؟ وهذا كلام الحافظ، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث: فإنها عندهما بالجيم، يبقى رواية ابن ماجه وابن خزيمة رجس، فرجس تساوي رجس. وقال ابن غفار: لم أرى هذا الفرق في اللغة، يعني رجس، وتعصبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. أنا رأيت يعني الإمام الشوكاني نقل كلام الحافظ وأراد أن يختصره فأخل منه، يعني أنت لما تيجي ترجع لكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري ستجد أن الإمام الشوكاني أخل بالنقل، يعني فجعل الكلام مختلا. أقرأ كلام الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول بعد أن ذكر ما ذكره الشوكاني: الركس بكسر الراء كلام الإمام ابن حجر وإسكان الكاف، قيل هي لغة في رجس، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث: فإنها عندهما بالجيم. ثم قال الحافظ يكمل: وقيل الرجس الرجيع، رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطابي وغيره. خذوا بالكم، قاله الخطابي وغيره. والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، ما تقولش حالة النجاسة، لأننا لم نسلم، وربما كان مثلا هذا الشيء لمأكول اللحم كان خالص، فما يقالش عليه إيه؟ نجس. فقال رد من حالة الطعام إلى حالة النجاسة، هذا قول قرر الخطابي وغيره. والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروس. وقال الطبطال: لم أرى هذا الحرف في اللغة، يعني الرجس بالكاف، وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد. الإمام الشوكاني قال هنا: وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، مش كده ولا لا؟ لا ده اللي قال الرد من حد الطهارة حد النجاسة كما رأيت من الخطائي وغيره والشوكاني لم يذكره هنا وإنما جمع علينا القول الذي قاله أبو عبد الملك تعقبت نبطار فقال بأن معناه الرد كما قال تعالى أركسوا فيها أي ردوا فكأنه قال هذا رد عليك لم يقل ذلك الإمام الشوكاني فأوهن بالفهم المعنى اتغير واضح المعنى تغير لكن لما تيجي تطلب الكلام الحافظ بيقول وقال ابن بطال ولم أرى هذا الحرف في اللغة يعني الربح بالكاف تعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرب قال له لا ده الربح بمعنى الرب ألم ترى إلى قول الله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أرجحوا فيها أي ردوا فكأنه قال هذا رد عليه فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رد يقصد يا كلام مين أبو عبد الملك هذا رد عليه أنا برد عليك يا من أتيت بالحقر واضحين بس الموضع هذا رد إيه عليه واضحين واضح الكلام ده مش موجود لما تيجي تقرأ ولذلك الإمام الشوكاني لما تصرف في النقص أعلن معه فالمعنى تغير من معنى الى معنى اخر واضح حتى الكلمه دي ما جابهاش فكانه قال هذا رد عليه انتهى ده كلام الحافظ بيقول كده وبيقول ايه انتهى ثم قال الحافظ ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يعني عايز ينقض ابا عبد الملك الامام ابن حجر فقال ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركعته وقتا انا عندي بنسختي هنا اركسه رقدا اذا رد هذا خطأ ولكنه قال يقال بالثلاثي مش اركسه بقى يقال ركسه رقدا اذا رده وفي رواية الترمذي هذا رقد يعني نجسا وهذا يؤيد الاول القول الاول اللي هو ايه رد من حد الطهارة الى حال النجاسة وفي رواية الترمذي هذا رقد يعني نجسا وهذا يؤيد الاول وأغرب النسائي يعني أتى بقول غريب فقال عبد هذا الحديث الرجس طعام الجن وهذا إن ثبتت اللغة فهو مريح من الإشكال يبقى أراحنا من الإشكالات اللي فبيقول لا الرجس المقصود قول النبي فهذا رجس يعني طعام الجن وانت عبر واضح طبعا الإمام الشوكاني قال معظم الكلام ولكنه رتبه ترتيبا وحذف بعضه فأعلن يقول رجل القاموس الرجس رد الشيء ما اقرأ كلام الشوكاني بقى سريعا علشان ما تأثبتنا حاجة قال وقال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة يعني رجس وتعقبه أبو عبد الملك لأن معناه الرد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة قال الله تعالى أرجس فيها أي رد قال الحافظ ولو ثبت ما قال لكان لفتح الراء يعني أرتسه رجسا او المفروض رقصا بس هنا جايبه حتى المحقق تصرف هو ده خطا رقصا اذا ردته وفي روايه ما قالش ده ايه اي هل رد علي يعني بيرد عليه هذه الرقصه وفي روايه التلميذي هذا رجس يعني نجسا واغرب التلميذي فقال الرجس طعام الجن قال الحافظ وهذا ان ثبت في اللغه فهو مذيع للاشكال لكن هو مليح مش كده؟ مش قلنا قال هو مليح من الاشكال دي النقطه اللي محققها الشيخ عبد العزيز بن باز وفي القاموس الرجس رد الشيء مقلوبا القاموس المحيط وقلب اوله على الاخير انا رجعت له لقيت النقل مضبوط يعني النقل تمام في القاموس الرجس رد الشيء مقلوبا وقلب اوله على الاخير وشد الرجال وهو حجم يشد في خصم الجمل خصم الجمل اللي هو أنف الجمل ولذلك يسمى الحجم المربوط بالأنف الخطام سمي خطاما لأنه رمت في الأنف واضح وهو حجم يشد في خصم الجمل إلى رسغ يديه فيضيق عليه فيبقى رأسه معلقا وبالكسر النجس ودي بس هو طبعا في القاموس الريس لكن هنا موجودة عندنا التأييد وقد ذكر الشاذاوني أن في الحديث تدليسا وطبعا هذا الكلام مردود عليه وقال إنه لم يسمع بالتدليس بأخفى منه وقد رده في الكتف بل يرجع يعني الحافظ بن حجر رد كلام الشاذقوني بان في الحديث تدليسا، والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروضة، وقد تقدم الكلام عليه. واضح. الباب 16 في حاجة مشكلة. باب الاستنجاء بالماء. الحديث 14 بعد الماء. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعادة فيستنجي بالماء. متفق عليه، يعني رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. أنس ابن مالك هذا كان غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. غلام نحوي يعني من سني، ولا غلام نحوي بمعنى إنه من المدينة، أو غلام يعني من الأنصار. هذا كلام جاء في كتب شرح الأحاديث وذكرها بجملتها الحافظ ابن حجر. لماذا؟ لأن البعض قال إنه ابن مسعود، وابن مسعود ليس بغلام بل كبير في السن، ولذلك بدأوا يؤولون كلمة غلام. غلام حتى لو خدمك وكان كبيرا في السن يقال عنه غلام، لكن الغلام في أصل اللغة الغلام هو الصغير. فكون ان انس يقول عن ابن مسعود وغلام النحو مش معقول يكون ابن مسعود. ولذلك جاء في بعض الاحاديث ان جابر ابن عبد الله الانصاري كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وارد. وكذلك جاء انه ابا هريره، انه ابو هريره، فجاءت اقاويل في هذا. وطبعا هو مين الغلام ده؟ هذا امر يعني ليس يعني مفيدا جدا لطالب العلم، وانما هو من علم المبهمات، علم المبهم في القران الكريم لما يذكر وقال رجل وجاء من اقصى المدينه كمان رجال، ده مبهم. مين هو الرجل؟ احيانا بعض المفسرين يحاولوا يقفوا على اسم الايه؟ هذا مش كده ولا لا؟ اقصى المدينه اي المدن هي؟ كانت مدينه ايه؟ واخد بالك؟ مبهمه. فعلم المبهمات اهتم به بعض العلماء. كذلك في السنه وجمع الروايات وجمع الطرق ليفيد في معرفه الاسماء المهمه، لكن هنا لا يستطيع احد ان يجزم بمن هو المقصود هنا في قول انا رضي الله عنه فاحمل انا وغلام نحوي. لكن نحوي اخر شيء يكون من سنه، لانه ما يقالش على من الانصار نحوي، وانما يقال نحوي يعني ايه؟ من سنه. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعندة فيستنجي بالماء. متفق عليه. قول إداوة هي بكسر الهمزة، إناء صغير من جلد. طبعا إداوة من ماء، تيجي تقول من جلد ولا من ماء؟ فيقصد إداوة مليئة بالماء. واضح؟ لكنها ليست من ماء، هي من جلد. واضح؟ ثم يقول عندة هي بفتح النون، عقى اقصر من الرمح لها السنان. قيل هي الحرب القصيره. طب ماذا يستفيد بها النبي صلى الله عليه وسلم العدد دي؟ يعني لما كان بياتي يصلي فتركز العدد بين يديه كتاكس. طب بالنسبه للصلاه كذلك كان بيغذها ويعلق عليها ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يستتر فلا يراه احد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل نفسه ويضع العنبه ويضع عليها ثوبا فلا يرى من خلفها، فيقصر ظهره مثلا في كثيب او في ما شاكل شيء زي بناء او زي جبلايا او شيء من هذا القبيل، ويجعل امامه العبده ويقصر حتى لا يراه احد صلى الله عليه واله وسلم. مكارم الاخلاق. قوله فيستنجي، قوله فيستنجي صلى الله عليه وسلم. قال الاصيلي متعقبا على البخاري استدلاله، تعقب على البخاري استدلاله بهذه الزياده على الاستنجاء. طبعا انت لما تيجي تنظر في الحديث ده يعني ما فيش زياده هنا، علشان يتعقب الاصيلي على هذه الزياده ويقول انها من قول ابي الوليد احد الرواه عن شعبه لا من قول انس. هذا الكلام موهم كده ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الكلام الذي قاله الأصيلي لا علاقة له بهذه الرواية، وإنما هذا الكلام متعلق، الكلام اللي هيوقع الآن متعلق برواية أخرى للإمام البخاري، حديث رقم 150، واخدين بالكم ولا لا؟ حديث رقم 150، شوف يعني بنعقب على هذا الكلام، ونقول هذا غير واضح على هذه الرواية المذكورة في المنتقى. فإن تعقب الأصيلي على رواية البخاري الحديث رقم 150 بيقول إيه نصه ومتنه عشان تاخد بالك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، كلام أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا، أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي بها، واضح؟ يعني يستنجي بها. وطبعا قائل يعني هو هشام الراوي الحديث عن شعبة الذي قال، فهذا مدرج، واخدين بالكم ولا لا؟ ليس من اصل الحديث في هذه الرواية، مش في الرواية التي ذكرها الإمام صاحب المنتقى، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما تيجي تاخد بالك يقول لك واو يعني يستنجي بيه، وقائل يعني يستنجي هو الراوي للحديث اللي هو ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيارسي شيخ البخاري الذي روى الحديث عن شعبه، هو اللي قال هذا الكلام، واضح؟ هو اللي قال هذا الكلام. لما نفهم الكلام ده نبدا بقى نفهم قول الامام الاصيلي. قال الاصيلي متعقبا على البخاري استدلاله بهذه الزياده على الاستنجاء، استدل بها يعني على الاستنجاء، ان من قول ابي الوليد اللي هو مين؟ هشام بن عبد الملك الطيارسي احد الرواه عن شعبه وهو شيخ البخاري، لا من قول انا، يعني تعقب الاصيلي هذا وقال ده مش من قول انا. قال وقد رواه سليمان، يعني عايز يستدل على ان الزياده مدركه وليست من قول انا، ما هي لما من قول انا تبقى هي المرفوعه مش كده ولا لا؟ انه بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بها، يبقى مش موقوفه، ده كلام النبي عليه الصلاه، يعني ده فعل النبي عليه الصلاه، يبقى مرفوعه. قال الاصيلي برضه وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكره، إذا سليمان بن حرب لما روى عن شعبة وهو زميل هشام بن عبد الملك أبو الوليد زميله، يبقى معنى ذلك إن هذه ليست من كلام أنس بل من كلام مين؟ من كلام الراوي اللي هو أبو الوليد هشام، واضح؟ الدليل على كده إيه؟ قال رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكره. الحافظ ابن حجر طبعا أعلم بجمع الروايات من الاصيل، فماذا قد قال وقد رده الحافظ ابن حجر بانها قد ثبتت للاسماعيلي صاحب المستخرج على الصحيح من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبه بالارض، فانطلقت انا وغلام من الانصار معنا اداوه فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ يبقى جعلها هنا من قول مين؟ من قول انا. فزال او زالت الشبهه التي كانت سببا في ان يقول الامام الاصيلي ما قاله في حق زياده البخاري. ثم يقول الحافظ لم يكتفي بروايه الاسماعيلي بل قال ولي البخاري من طريق روي ابن القاسم عن عطاء ابن ابي ميمونه بلفظ اذا تبرز اتيته بماء فتغسل به. فتغسل به، ولما رجعنا لروايه البخاري وجدناه فيغسل به. ربما هو وقف على روايه البخاري ولكن هي فيغسل به. لكن المعنى واحد مش كده ولا لا؟ وكان بيستنجي بها. ولمسلم من طريق خالد الحرزاء عن عطاء عن انس بلط فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء. قال وقد بان الحافظ وقد بان بهذه الروايات الرد على الاصيلي. وكذا فيه الرد على من زعم ان قوله يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن انس، لانه لو كان من قول عطاء الذي روى عن انس فيكون مرسلا فيكون لا حجه فيه كما حكاه ابن مسكين عن ابي عبد الملك. قال فان روايه خالد الحذاء السابقه تدل على انه قول انس، فثبت بذلك انه ليس من قول ابي الوليد هشام بن عبد الملك الطيارسي الشيخ البخاري ولا من قول عطاء، واضح؟ فليس بمدرج وانما هو من قول انس. فثبت حجية الحديث. واضح الكلام؟ نعم. قال والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالنبي، وقد أنكره مالك، وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. طبعا الكلام دوت المحقق الكلمة تحت طيبة جدا رد وقال من قال مالك في المدونة، المدونة وقال مالك لا يستنجى من الريح، ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط، إن بال فمخرج البول تحليل، وإن تغوط فمخرج الأذى فقط. ثم قال وانظر قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن الزبير وحكي النصوص على الشرح الكبير وبلغة الثابت لأقرب المسائل. بمعنى هذا الكلام إن الإمام مالك من قال عنه أنكر هذا يعني ممكن يكون أتى بأمر مغلوط، لأن المدونة دونت فيها آراء الإمام مالك ألف. ولكن عن ابن حبيب من الملكية كما قال الحافظ ابن حجر ابن حبيب من الملكية منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، قال الماء ده مطعوم ولا يجوز الاستنجاء بمطعوم، واخدين بالكم؟ والماء بيطعم مش كده ولا لا؟ من لك طعام فإنه منه مش كده ولا لا؟ يبقى الماء مطعوم. طبعا الاستدلال خطأ تمام، لأنه في مقابلة النص. قال وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي لبن، يعني حذيفة بن اليمان كان لا يقوم بالاستنجاء بالماء، وهذا من الأشياء يعني التي تدل على أن بعض السلف لم يصلهم ما كل شيء عن السنة، لم يصلهم كل شيء عن السنة، مش كل شيء عن السنة وصل أئمة السلف بل غابت عنه التشريع. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله، وكل ذلك ثابت عنه في مصنف ابن أبي شيبة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباب. وذكر ابن دقيق الحيط الزور بقى ابن دقيق الحيط الزور كلام عالم حكيم، كلام عالم حكيم، يقول ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عرض الأحكام قال إن سعيد بن المسيب سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، قال وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك، ده كلام ابن دقيق. قال والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره فهي أولى بالاتباع. بص كلام الكبير السنة أولى بالاتباع، ما تجيش تقول الشيخ فلان قال هو أعلم مني بالسنة، لا والله إن الشيخ فلان مش أعلم مستعين دي ولا أعلم ابن ولا أعلم الحزين، وهؤلاء خالف السنة فماذا كان؟ أخذنا بالسنة والتمسنا العذر لهؤلاء الأكابر، أخذنا بالسنة ولم نطع حاشا لله، بل أخذنا بالسنة والتمسنا العذر لمن؟ للأكابر. هؤلاء لا يخرقون السنة عن حين أبدا، لم يخرج حديث عن بعض معذور ومجتهد معذور عند الله عز وجل. يستحيل أن يترك إمام من أئمة الهدى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان عنده سبب عذر، ربما لم يعلم السنة أو بالسبب ممكن ما يعلمش، وإزاي ما يعلمش؟ معقولة فلان ما يعلمش بالحديث؟ لا يعلم. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن الإمام في أحسن من عمر بن الخطاب؟ فاتته بعض الأحاديث، في أحسن من أبي بكر الصديق؟ لا فاتته في العلم يعني، العلم وفي العمل، ما فيش أحسن من الشيخين أبو بكر الأول، يلي عمر، يلي عثمان، يلي علي، ثم بقية العشرة والشريف بالجنة، فاتتهم سنة ما يفضلهمش، فاتتهم سنة، فاتتهم سنة، لأن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع عند واحد من البشر، وإنما تجتمع عند جميع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السنة موجودة عند العلماء من غاب منها شيء، ولكن عند العلماء مجتمعين، لكن إمام واحد يحيط بالسنة أبدا، فيش إمام يحيط بالسنة كلها. فلو قيل لك إن الشيخ فلان أخطأ، الشيخ فلان سبحان الله لماذا؟ أليس ببشر يصيب ويخطئ؟ ألم يكن إمام دار الهجرة إمام مالك الذي قيل لا يخطئ مالك في المدينة؟ ألم يقل كل فيما يرد ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ بس ولا بعض الناس عندها كلام بتقوله بس، لكن ساعة التطبيق العملي للأسف الهوى بيتدخل. فهنا يقول الإمام ابن لطيف العيدي، انظروا إلى العلم، يقول إن سعيد بن الحسين سئل عن التلجاء للماء فقال إنما ذلك وضوء النساء. قال وعن غير من السنة ما يشعر بذلك، والسنة دلت على الاستلجاء للماء في هذا الحديث وغيره. أول حاجة السنة دلت فهي أولى بالاتباع، ده أول شيء انت أول. قال بعد كده بقى نبدأ نبحث للعلماء عن إيه؟ عن مخرج، مش نبحث لأنفسنا عن مخرج ترك السنة. عسى لله السنة ثبتت، نعم لا يسع مسلما ثبتت عنده السنة إلا أن يعمل بها، إلا إذا عارضها ما هو أولى بالتقديم عليه، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى نبدأ بقى في الحق الجزء الذي يلي ذلك أو الشيء الذي يلي، إيه هو؟ قال ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستلجاء بالأحجار، يعني فهم من بعض الناس غلو في استعمال الماء بحيث منعوا سنة الاستلجاء بالأحجار، فقالوا لا تجوز، فقصد في مقابلته في مقابلة الغلو أن يذكر هذا الوصف لإزالة ذلك الغلو. وارد شوف الفقه والأدب مع العلماء، ربما وجد واحد عنده غلو يقول لا يبطئ الحجر، يقول له لا، الاستنجاء بالحجر هذا فعله ايه؟ فعله الرجال، لكن الاستنجاء بالماء فعله النساء، عشان يرد على غلوه. قال فقصد في مقابلته ان يذكر هذا اللفظ لازاله ذلك الغلو، وبالغ بايراده اياه على هذه الصيغه. وقد ذهب بعض من اصحاب مالك الى ان الاستجمار بالحجاره انما هو عند عدم المال، واذا ذهب اليه بعض الفقهاء فلا يبعد ان يقع لغيرهم ممن في زمان سعيد رحمه الله، يعني ان كان وقع في زمان الائمه الفقهاء من قال بان الاستجمار بالحجاره لا يكون الا عند ايه؟ عدم المال او عذر المال مثلا، فلا يمنع اذا كان قد ذهب اليه بعض الفقهاء فلا يبعد ان يقع ذلك لغيرهم ممن كانوا في زمان ايه؟ سعيد بن جبير رضي الله عنه الجميع. انتهى. قال وقد اختلف العلماء في الاكتفاء بالاحجار وعدم تعين الماء، اختلف العلماء هل يكتفى بالاحجار وعدم تعين الماء؟ فذهبت الشافعيه والحنفيه الى عدم وجوب الماء. ذهبت الشافعيه والحنفيه الى عدم وجوب الماء، وان الاحجار تكفي إلا إذا تعدت النجاسة الشرجة اللي تفتح الشرج يعني أي حلقة الظهر. وقال بقوله سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وابن المسيب وعطاء، يعني الماء مش واجب وأما الأحجار تكفي. طبعا الحديث قال هذا الكلام، وإحنا لما أثبتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن بنتكلم عن الغسل بالماء هذا من باب الإيه؟ الجواز. لكن لو الانسان تعامل معه المهم انه ينقي وينظف نفسه وده المقصود، لكن ايهما اولى؟ الماء طبعا. ولو الانسان كما في زمان الناس اليوم الناس كلها يعني بتتطهر بالماء هو ده الافضل كما شايفين، لكن بتقول ان العلماء بس بيقول دول قالوا عدم وجوب، خد بالك عدم وجوب الماء مش عدم جواز، عدم وجوب الماء يعني لو واحد تطهر نفسه باي شيء خلق العظام والروث جاهز ولا لا يجوز؟ وتقول له لابد انك تغتسل بالماء، محدش قال الكلام ده، يبقى انت هنا بتخالف الايه؟ الاحاديث السابقه. واضح؟ هؤلاء استدلوا بحديث اذا ذهب احدكم الى الغائط فليلتقم بثلاثه احجار فانها تجزئ عنه، لانه لو قال لابد من الماء يبقى يبطل الاحاديث، مش كده ولا لا؟ قال وبنحوه من احاديث الاستطابه. وذهبت العترة والحسن البصري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو علي الكبائي إلى عدم الاكتفاء بالحجارة للصلاة ووجوب الماء وتعليمه، يبقى عرفت المذهب الأول كان المقصود إيه؟ في مقابلة ماذا تقول لا لا يجوز إلا الماء وتعين الماء، واحتجوا لذلك بمجموعة من الأدلة. حيناقشها الإمام الشوكاني دليل دليل، وده الهدف من قراءة الكتاب، إن إحنا نفهم كيف يستدل العلماء وكيف يتناظرون وكيف يتناقشون. فشو بيقول إيه؟ يبقى إحنا هنا عندنا من المسألة مين؟ عندنا إيه؟ قولان. القول الأول قول الشافعية والحنفية الذين يقولون بعدم وجود الماء، وإنه يجوز في الكتاب المحضر، ولو فعلت الماء هذا أحسن، لكن المسألة جاهزة. الطرف الآخر يقول لا، ذهبت العترة وجوب الماء. طب ما دليلكم؟ احتجوا لذلك بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى لابد من وجود الايه؟ هل هذا الدليل مسلم لهم؟ طب العلم ساعه ما يسمع هذا الكلام يقول ادي بتتكلم في الوضوء، ما تتكلمش في الاستنجاء، فيقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقال الشوكاني واجيب بان الايه في الوضوء، ولا شك ان الماء متعين له متعين للوضوء، ولا يوجد التيمم الا عند عدم الماء، مش كده ولا لا؟ الا عند عدمه. واما محل النزاع فلا دلاله في الايه على الايه، خارج محل النزاع ده، الايه دي بتتكلم في شيء اخر، مش كده ولا لا؟ هذا كلام واضح عشان بس تتعرف ان احيانا ممكن بعض الاخوه مثلا يكون بيتناقش في مساله مثلا من المسائل، يقول لك مثلا ايه لا يحل لامراه مثلا تسافر بدون محرم، تقول له طب ايه الدليل؟ يقول لك الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. موضوع بره الموضوع ده، هو مقتنع لهذا ان الايه دي موجبه المساله دي. طب يا اخي يقول لك طب سيبنا من الايه دي، يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. صدقوني انا ما بسرقش يعني ما مش فرقة ولا فرقة، حقيقي تجد بعض الناس بيتكلم في موضوع يجيب لك حاجة ملهاش علاقة بالموضوع تماما، ملهاش علاقة خالص، وانت عايز تقول له هو في ايه؟ النهارده ايه؟ احنا في شهر ايه؟ الدراسة بدأت ولا احنا في اجازة؟ ما انتش فاهم، وبيتكلم للأسف في الأدلة وفي مواقف يظن نفسه يعني سحل زمانه. يقول وأما محل النزاع فلا دلالة في الآية عليه. قالوا دليل ذلك حديث الباب ونحوه مصرح بأن النبي، حديث الباب اللي احنا بنتكلم فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، مصرح حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. قلنا النزاع في تعينه وعدم الاستهزاء بغيره، لكن الحديث بيتكلم فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا قلنا لا يجوز، ده حرمه الافضل. لكن انتوا بتقولوا تعين الماء وعدم الابتزاز بغيره. قال ومجرد فعل النبي، يعني بيقول لهم انتوا بتستدلتوا بالحديث، قال لهم لحد في النزاع تاني، واذا كان بتيجي تناقش معايا من وقت للتاني قول له تعالى نحدد محل النزاع عشان الموضوع ما ايه؟ ما يوسعش، نحدد محل النزاع تاني. فقال كنا النزاع في تعين شيء، في تعين الماء انه لا يجوز غيره وعدم الابتزاز بغيره، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على المطلوب، لأن فعله يدل على ايه؟ على الجواز، لكنه نعم على الجواز، يعني ان هذا الامر جاهز لاستحباب ما هو استنجى في مواقف اخرى بماذا؟ بالاحرار فقط، يبقى هذا جاهز وذاك جاهز، مسألة الاستحباب مش من هذا الموقف، ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب. خد بالك يدل على الاستحباب كم قربة، لكن احنا بنتكلم هنا في امرين طعام من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف افضل شيئا على شيء اخر؟ يبقى فعل الحجاره وفعل الايه؟ الماء. يبقى مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على المطلوب اللي هو ايه؟ التعين وعدم الاستدلال بغيره، والا يعني لو استدللت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على تعين الماء وعدم الاكتزاء بالحجاره لزمكم القول بتعين الحجاره، لماذا؟ لانه فعلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو عكس مطلوبكم، صح ولا غلط؟ قال دليل ذلك، يبقى هو هنا ابطل له ايه؟ استدلالين، مش كده؟ بالضبط. قال أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة أنها قالت للنساء، والحديث صحيح، مرن أزواجهن أبو أمره، مرن أزواجهن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييه، أنا أستحي أن أقول للرجال، فأنت قولوا يا ستات برجالكم يطيبوا أنفسهم بالماء، شوف الأدب. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا، عارف لو قالت أمر به كان خلص الموضوع، لو قالت أمر كان انتهى. فيرد الشوكاني يقول قلنا صرحت بالمستند بالدليل وهو مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم تنقل عنه الأمر به ولا أقر الاستقامة عليه، يعني لم تقل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا استقامة إلا بالماء، أو لم تقل إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أمر، أو قلت كل أزواجكن ألا يستطيبوا إلا بالماء، إذا ما حصلتش هذا وجعلته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بحقه. قال حديث قباء في وفيه الثناء عليه، حديث قباء سيأتي، إن أبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستجبون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، فقال قال حديث قباء وفيه الثناء عليه، لماذا؟ لأنهم كانوا يستجبون بالماء كما سيأتي، قلنا هو حجة عليكم لا لكم، شو بقى قلب الحديث دليل عليهم من أين بقى؟ يعني مش قال ليس حجة لكم، لا ده قال حجة عليكم، من أين جاءت الحجية عليهم؟ خلي بالك، قال لأن تخصيص أهل قباء بالثناء يدل على أن غيرهم بخلافهم، لأن لو كان جميع المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنجون إلا بالماء لما اختص أو لما اختص أهل قباء بالثناء، فلما اختصهم بالثناء دل على أن غيرهم بخلافهم، ولو كان واجبا لشاركهم غيرهم، فلو كان واجب كل الصحابة دول كانوا متقصرين، مش كده ولا لا؟ سلمنا لو قلنا أن دليلكم هذا حجة، فمجرد الثناء لا يدل على الوجوب المدعى، وغاية ما فيه الأولوية لأصالة الماء في التطهير، واضح؟ وزيادة تأثيره في إذهاب أثر النجاسة على أن حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب، يعني حتى ولو لم يكن حديث قباء فيه كلام في إسناده بس الحديث صحيح، حديث صحيح، يعني هو بيقول عكسا في المجال المناظرة بتبقى عايز لا تطرق لخصمك إيه؟ نعم شيء، يقولوا على أن حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب، لكن مجرد الثناء لا يدل على الوجوب المدعى وغاية ما فيه أولوية. قال البهدي في البحر راكا على حجة أهل القول أمر، البهدي هذا من العترة، والعترة هم الذين يقولون بتعين الماء، فأراد أن يستدل لهم ويرد على المخالفين. قال البهدي في البحر راكا على حجة أهل القول الأول، ما لفظه؟ قال إيه؟ ما لفظه يعني الذي لفظه؟ ما موصولة؟ واضح؟ مش نفير. قال قلنا مسلم، فأين سقوط الماء؟ يعني هنسلم لكم دليلكم اللي هو إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، قلنا مسلم، مسلم، قلنا مسلم، دليلكم مسلم، فأين سقوط الماء؟ فيرد الإمام الشافعي يقول له ومتى ثبت وجوب الماء حتى تطلب دليل سقوطه؟ يعني أنت بتطلب سقوطه مين قال أنه تعين أصلا عشان تطلب سقوط؟ واضح الكلام ولا لا؟ ثم ان السنه باعترافك اللي انت قلت عليها مسلم قد وردت بالاستطابه بالاحجار وانها مجزيه، فاين دليل عدم الجزائيه؟ يبقى احنا بنطلبك طالما سلمت بهذا الحديث، نطلبك اين دليل عدم جزائه علشان تنتقل الى تعين الماء؟ واضح الكلام ولا لا؟ قال وعن معاذة عن عائشه رضي الله عنها انها قالت مرن ازواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. الحديث الماضي قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وعايز الترمذي بيه. الحديث يرد على من أنكر الاستنجاء جاء بالماء منه صلى الله عليه وسلم، والكلام عليه قد تقدم في الذي قبله. يعني هو لما استدل حديث معاذ قال لك الحديث غاية الأمر أنه يرد على من أنكر الاستنجاء بالماء منه صلى الله عليه وسلم، والكلام عليه قد تقدم في الذي قبله. الحديث الخامس عشر بعد المئة، وعن أبي هريرة. نعم هو عند الخامس عشر، الخامس عشر بعد المئة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مش نزعل من بعض على رحمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. كانوا يستنجون فنزلت، التأكيد تدل على الايه؟ السببية. قولي بالكم ولا لا؟ وهذا عند علماء أصول التفسير وعلماء علوم القرآن حدث كذا فنزل كذا، هذا نص في الايه؟ في السببية ليس في السبب. نعم نعم، نص في السببية، لأنه حدث فكذا، سجد سأى فكذا، فهذا الايه للسببين، واضح. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا الحديث صحيح لغيره. جعل الشيخ الالباني حقق هذا الحديث في كتابه صحيح سنن ابي داود، ووصل الى ان الحديث صحيح لغيره. قال الشوكاني: الحديث قال الترمذي غريب، واخرجه البزار في مسنده من حديث ابن عباس بلفظ: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء. يعني بيستخدموا الايه؟ الاثنين. خلي بالك هذا الحديث مش صحيح، وهنقول ايه كلام هنقرأ عشان تاخد بالك، لأن الرواية دي إنا نتبع الحجارة بالماء تخدم الاثنين ده ما يخدمش. قال الدزار: لا نعلم احدا رواه عن الزهري الا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه الا ابنه. قال حافظ في التلخيص، حافظ ابن حجر في التلخيص الحديث: ومحمد بن عبد العزيز ضعفه ابو حاتم. فقال: ليس له ولا لاخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. وعبد الله بن شبيب الذي رواه البزار من طريقه ضعيف ايضا. يبقى روايه البزار دي ضعيف، خلاصتها انها ضعيف. وقد روى الحاكم هذا الحديث وليس فيه الا ذكر الاستنجاء بالماء حسب. وهكذا صرح النووي وابن الرفعه، النووي قال ذلك في المجموعه، لانه ليس في الحديث انهم كانوا يجمعون بين الاحجار والماء، ولا يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المصحف الطبري، وروايه البزار وارده عليه وان كانت ضعيفه لدخول كلمه. لا يوجد هذا في كتب الحديث، لا يوجد صحيحا مفادا، لكن لا يوجد في كتب الحديث خطأ. ليه؟ لأنه موجود في رواية البزار، فلذلك الشوكاني بيقول: ورواية البزار واردة عليه، يعني ترد عليه، وإن كان صحيح. وحديث الباب قال الحافظ هو بسند ضعيف، لكن من طرقه يصح. الشيخ الألباني قال بقى إيه في رواية البزار؟ قال: هي منكرة. لماذا؟ لمخالفته لجميع من روى هذا الحديث من الثقات، يعني زيادة نتبع الحجارة بالماء، فجميع الروايات فيها الاستنجاء بالماء واخدين بالكم ولا لا؟ جميع الروايات للحديث هيصح لغيره من خلالها بتتكلم عن استخدام المية بس. الجمع بين الاثنين في رواية البزار فقط، فاعتبرها رواية منكرة. ليه منكرة؟ لان المنكر لما يكتب ضعيف ويخالف الثقات يبقى روايته ايه؟ منكر. الشاذ لما يخالف الثقه بل هو اوثق منه او جماعه الثقات، لكن لما يكون ضعيف يبقى الروايه ايه؟ مش شاذ، منكر. واضح الكلام؟ يقول: وروى احمد وابن خزيمه والطبراني والحاكم عن عويني ابن ساعده نحوه. وهذه الروايه روايه عويني ابن ساعده حسن اسنادها الشيخ الالباني في صحيح السنن. واخدين بالكم؟ واخرجه الحاكم من طريق مجاهد قال: لما نزلت الايه بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى عويني ابن ساعده فقال: ما هذا الطهور الذي اثنى الله عليكم به؟ قال: ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسله امرأة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو هذا. ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع. قال: أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف. ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن قانع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام. وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بحوشب. ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وذكره الشافعي في الأم بغير شهادة. والحديث كما رأيتم وسمعتم حديث صحيح لمجموع طرق. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهير، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب، وأكتفي بهذا القدر. الباب 17 ندخله مع أبواب السواك وسنن الفطرة، مع أن النية كانت منعقدة على أن ننهي هذا الحديث. الحديث هو حديث إيه؟ يعني مفيش كلام فيهم كتير، لكن أنتوا تعبتوا. مش كده؟ مش ياخد وقت؟ دون إيه الكلام فيهم؟ اللي عايز يمشي يرفع إيديه. مش روح. روح. باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. الحديث 16 بعد المئة. عن سليمان ابن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم يتوضأ. يغسل ذكره ثم يتوضا. رواه النسائي. والحديث اخرجه كذلك من اصحاب السنن ابو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. الحديث قال ابن حجر منقطعا. لماذا قال منقطعا؟ لان سليمان ابن يسار لم يسمع من المقداد. ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر وغيره. ولكن في سماعه منه خلاف طويل. ورجح الإمام ابن حبان أن سليمان ابن يسار سمع من المقداد ابن الأسود. الشيخ الألباني تكلم على الحديث في صحيح سنن أبي داود وبين أن الحديث صحيح من طرقه. حديث صحيح لإيه؟ لطرق. يعني حتى ولو قلنا بالانقطاع الذي قال به الحافظ ابن حجر إلا أن للحديث إيه؟ طرق. نعم. وقد ساقه المصنف اللي هو الإمام ابن تيمية لاستدلاله على وجوب تقديم الاستنجاء على الواضح. قال لك يغسل ذكره، لما كان بيسأل عن المذي، قال يغسل ذكره ثم ليتوضأ. يبقى لابد ان الغسل يكون قبل الايه؟ والاستنجاء يكون قبل الوضوء. المسألة ما أظن أن أحدا يجادل فيها على ترجم الباب بذلك، لأن لفظة ثم يعني احنا عارفين انه لابد الانسان يستنجى قبل الوضوء، لكن بقى احنا طلبة علم عاوزين نعرف الدلالة، وجه الدلالة من الباب في الحد ده، كيف استدل بالحديث على هذه المسألة؟ قال: لأن لفظة ثم تشعر بالترتيب، يغسل ثم ليتوضأ. يبقى بالترتيب ولا لا؟ بالترتيب. ثم تشعر بالترتيب، حرف عطف يشعر به. دخل محمد ثم حسن، ما ينفعش يكون حسن دخل الاول، لازم يكون محمد اللي دخل الاول. تمام ولا لا؟ لكن لو قلنا دخل محمد وحسن ممكن يكونوا دخلوا مع بعض، ممكن يكون ده دخل قبل ده او ده قبل ده، الاثنين وارد، لان الواو تدل على مطلق الجمع. واخدين بالكم ولا لا؟ ما بتتكلمش على تقديم او تاخير. قال: ويشكل عليه على هذا ما وقع في البخاري من تقديم الامر بالوضوء على الغسل. الروايه بتقول ايه؟ طب حديث رقم 269 في البخاري بيقول ايه؟ عن علي قال: كنت رجلا مزاء، يعني بيغني، فأمرت رجلا أن يسأل النبي اللي هو المقدار. قال لي مكان ابنك؟ يعني روح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبو زوجتي أنا بأبدي كثيرا. فسأل المقدار فسأله فقال توضا واغسل ذكرك. مشكلة ولا مش مشكلة؟ ولا مشكلة ولا حاجة. ما احنا قلنا الواو لمطلق الجمع لا يشترط فيها ايه؟ ترتيب. مش كده ولا لا؟ فقال ويشكل عليه عن حديث ده ما وقع في البخاري من تقديم الامر بالوضوء على الغسل. قال الحافظ ووقع في العمدة اللي هي عمدة الاحكام نسبة ذلك الى البخاري بالعهد. قال ابن دقيق العيد قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات توضأ وانضع فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم. قال وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب، وهذا مذهب ضعيف، وهو مذهب ضعيف ما ينفعش كده. يعني البعض قال هذا الكلام وقد صرح به بعضهم، ورد الإمام الدقيق العيد وقال وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف. فالإمام الشوكاني يقول لي وأنت خبير، هو أحسن الظن بينا طبعا، وأنت خبير بأن صحة استدلال ذلك البعض لا يتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون الواو للترتيب، بل يصح على المذهب المشهور وهو أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معيه، لأن الواو على هذا تدل على جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها أو عكس، وإيقاع الأمرين معا فيما يمكن فيه ذلك، وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جواز التقديم. والعطف بالواو الجامعة تدل عليه من دون توقف ذلك على القول بكونها للترتيب. مين فهم حاجة؟ والجليل قال لنا وأنت خبير، طيب أنتم ولا لا؟ هو تعرف يقول لك وأنت خبير تعرف على القول، انك مش هتفهم اللغه دي. واخدين بالكم ولا لا؟ دي نص مصحصحه ولا خلاها لقاء قادم؟ مركزين؟ اشرح ولا خلاها الاسبوع الجاي؟ ها؟ هي سهله. طيب هو بيقول لك ايه؟ الامام ابن دقيق العيد يقول وقد صرح بعضهم بان الاستنجاء يجوز ان يتاخر عن الوضوء، واستدل على ذلك بايه؟ بتلك الروايه الموجوده في البخاري. قال وهذا يتوقف على القول بان الواو للترتيب، وهذا نظر واحد مش كده ولا لا؟ فالامام الشوكاني يريد ان يبين انه لا يجوز ذلك على القولين. واخدين بالك؟ يعني لا يصح قول هؤلاء حتى على المذهب الضعيف. واخدين بالكم ولا لا؟ فصحة استدلال هؤلاء لا يتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون الواو للترتيب، بل يصح كذلك على المذهب المشهور وهو أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية، لأن الواو على هذا تدل على جواز تقدم ما قبلها. الواو تدل على انه يجوز ان يتقدم ما قبلها على ما بعدها. وارد ولا لا؟ يعني الواو لو ما نظرناش لادله في الخارج يجوز ان احنا نقول الوضوء قبل النطح، والنطح قبل الايه؟ قبل الوضوء. ممكن ده يجوز او ده يجوز، لان الواو على هذا تدل على جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها وعكسه، وايقاع الامرين معا فيما يمكن فيه ذلك. يعني ايقاع الامرين معا فيما يمكن فيه ذلك، يعني ممكن ان اقول توضا وامنع فرجك الاثنين مع بعض. لو كان يجوز اقول دخل محمد وحسن، محمد وحسن ممكن يخش الاثنين مع بعض، وممكن يكون محمد قبل حسن، ممكن يكون حسن قبل محمد، فجائز هذا وجائز ذاك. يعني جائز اني استعمل الواو في اني اجعل المتقدم متاخر والمتاخر متقدم، او الاثنين مع بعض بشرط فيما يمكن فيه ذلك، لان مش كل شيء ينفع فيه الجمع بين الاثنين. يعني لو دخل محمد وحسن ممكن يكونوا الاثنين مع بعض متفاهمين، لكن لما اقول توضا وانضع فرجك يبقى لازم واحده قبل الثانيه، ما ينفعش يكونوا الاثنين مع بعض. ومش هينفع على القول الراجح ان النص يكون بعد الوضوء، مش كده ولا لا؟ فهو بيقول ان الواو مذهب المشهور لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا تعيين، مش كده ولا لا؟ لا تدل على الترتيب ولا تدل، مش كده ولا لا؟ من غير ترتيب ولا تعيين، لان الواو على هذا تدل على جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها، وكذلك تدل على ايقاع الامرين معا في بشرط فيما يمكن فيه ذلك، زي ما قلنا محمد وحسن دخل بعض، مش كده؟ واو تفيد المعيه، وليس مطلوب ذلك المستدل الا جواز التقديم، يعني الذي استدل هذا وضعف قوله ابن دقيق العيد ليس مطلوب الا جواز التقديم بس، والعقد بالواو الجامعه تدل عليه من دون توقف ذلك على القول بكونها للتقدير، يعني هو يريد ان يجيز التقدير، لكن هي على كل هذه الاقوال تدل عليه من دون توقف، لا يتوقف ذلك على القول بكونها للتقدير. ويمكن ان يقال في جواب ذلك الاشكال على حديث الباب، لان روايه حديث الباب مقيده، والروايات الواردة بالواو مطلقة، يعني الروايات الواردة بالواو جاءت مطلقة، ورواية حديث الباب جاءت مقيدة، واخدين بالكم ايه؟ جاءت قيدة ذلك الإطلاق، جاءت مقيدة في الايه؟ بالجملة، الجملة بتدي ترتيب، لكن الحديث الآخر ما تدانيش لا تقديم ولا تأخير، ازاي المسألة يفهم معاك؟ تمشي مع كل شيء، من الممكن أن يكون ده قبل ده وده قبل ده، فهذا مطلق. لكن جاءت رواية الباب ايه؟ ثم نصف الموضوع مطلق، فيحمل المطلق على المقيد، ويصح استدلال المصنف رحمه الله. وقد تقدم الكلام على المذهب في باب ما جاءت المذهب من ابواب تطهير النجاسة، الحديث 16 بعد المئة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا جامع الرجل المرأة فلنا فلم ينزل، إذا جامع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. المقصود هنا إيه؟ الاستدلال إنه يغسل قبل ما يتوضأ، لكن الحديث ده منسوخ. ليه؟ لأن حديث إنما الماء من الماء نسخ، كما سيجد في باب نقض الإيه؟ الغسل، مسألة الجماع، لأن الإنسان إذا مس الختان والختان وجب الغسل. فقال هنا: إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل كسل، يعني لم ينزل، قال: يغسل، ده هذا في أول الاستدلال، يغسل ما مس، لكن الاستدلال جاي إيه؟ بإن الغسل قبل الإيه؟ الغسل. الكلام في حديث البخاري ومسلم، الكلام على الحديث محله الغسل، سيأتي بالتفصيل، وسيأتي الخلاف في نسخه وعدمه. والمصنف رحمه الله أورده هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل لترتيبه الوضوء على غسل ما مس المرأة منه. قال رحمه الله: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، وسيذكر في موضعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.